باب زكاة العروض. العروض جمع عرض لسان إقرار، والمراد به السلع التي تعد للبيع والشراء، سميت عروضا لأنها تعرض وتزول، لأنها تعرض وتزول. وأما العرض بفتح الراء فهو الزمان، العرض بفتح الراء هو الزمان. ويطلق العرض عند علماء الكلام على الصفات التي لا تقوم بنفسها، العرض عند علماء الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره كالبياض والسواد والحمرة والصغرى، هذا يسمونه عرض لأنها لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. نعم. باب زكاة العروض. إذا ملك دليل على وجوب زكاة العروض، دليل على ذلك عموم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عموم هذه أموال اتخذ للتجارة فيها الزكاة. والخصوص جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرج الزكاة عما تعدونه للتجارة، عما تعدونه للبيع، أخرج الصدقة عما تعدونه للبيع، وهذا هو عروض التجارة. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت الزكاة بالعروض بشرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعل، أما إن ملكها بغير فعل كالميراث والهبة، الميراث والهبة هذا بغير فعل، فإنها لا تجب فيها الزكاة بالملكية حتى ينويها للتجارة ويمضي عليها يمضي عليها حول من النية تجب فيها الزكاة. نعم. أما إذا ملكها بنية التجارة فإنه يبدأ حولها من امتلاكه لها، كما لو اشتراها للتجارة يبدأ حولها من حين ملكها. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذا شرط، الشرط الأول أن يملكها بفعله لا بنفع ولا بهبة، الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، فإن ملكها بنية الاستعمال والاختناء وليست للتجارة فليس بها زكاة أيضا. نعم. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها التي تساويها في السوق، ما يعتبر اللي اشتراها به وإنما يعتبر ما تساويه بالسوق عند تمام الحول. نعم. وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، زكى قيمتها، ولا يخرج الزكاة من العروض وإنما يخرجها من القيمة. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله، الإخراج قوله ملكها بفعله، إذا ملكها بغير فعله أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أو ملكها بفعله لكن لم ينوها للتجارة ولكن نواها عقارا ليبني عليها أو ليسكنها أو لتبقى عنده حتى يحتاجها ليس بها زكاة. أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها بمجرد النية حتى يبيعها، حتى إذا ملكها بغير فعل ثم نواها للتجارة لا تجب الزكاة فيها بمجرد النية، بل لا بد من فعل مع النية، فإذا باعها حينئذ يبدأ حول الزكاة. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، من عين وهو الذهب أو ورق وهو الفضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، ولا يعتبر ما اشتريت به، وباع ولنا الشارع بمئة ريال، يقول لا، هي اليوم تساوي ألف ريال، العبرة بما تساويه وقت تمام الحول، سواء كان ما تساويه عند تمام الحول مساويا للقيمة اللي اشترى هذا أو زائدة أو ناقص، هذا هو العدل. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض فنى على حوله. إذا كان عنده نصاب أو دراهم أو فضة أو ذهب يبلغ النصاب، ثم في أثناء الحول شرع بعروض للبيع والشراء، الحول يستمر، يبدأ من حول القيمة لا من حول الشراء، يبني على حول القيمة إذا بلغت القيمة النصاب. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. اختلاف النوعين، لأن العروض غير السائمة، غير بهيمة الأنعام. باب زكاة الفطر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي مجموعة من الأراضي الرخيصة في أطراف الرياض، وسوف أبيعها مستقبلا إن شاء الله لأشتري بقيمتها بيتا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان من ضمنها منحة من الدولة فهل فيها زكاة أيضا؟ نعم، ما دام عارضها للبيع فيها الزكاة، إذا تم عليها سنة فإنك تقومها وتثبت زكاة القيمة التي تساويها. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي عروض تجارة فكيف تقويمها عند حساب الزكاة؟ هل تحسب بقيمة التكلفة أم بقيمة البيع؟ سمعت الجواب على الكلام، سمعت أنه يكملها بما تساوي عند تمام الحول ولا ينظر إلى قيمتها التي اشترى بها، إنما ينظر إلى ما تساويه الآن عند تمام الحول. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده نخل فيهدي لجيرانه نخلات، لكل جار نخلة مثلا، ويتصدق من التمر والرطب ويهدي، فهل يعد هذا زكاة أم لا؟ لا، هذا هدايا صدق التطوع لا يعد من الزكاة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال أزكي عنها، إذا حال علي الحول فماذا أفعل؟ لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة ولكن ليس لدي مال ليزكي عنها، إذا حال علي الحول ماذا أفعل؟ تبقى زكاتها في ذمتك عن كل سنة، إذا بعتها تحسب زكاة السنين التي مرت عليها وتعارضها للبيع وتزكيها، إذا جاءت نقود أو بعتها حسب السنين اللي مرت عليها وتزكيها عنها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي مال وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته، لكن سوف يقل هذا المال كل سنة عند إخراج الزكاة، فهل أستمر في زكاته حتى يقل عن النصاب أم ماذا أفعل؟ نعم، يجب عليك الزكي كل سنة من قبل النصاب، فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة، ولكن ينبغي أنك ما تجمده بل تحركه في التجارة حتى لا تأكله الزكاة، حركه في التجارة وتنميه، لكن على كل حال إذا تكاثرت ولا حركته الزكاة ما تصل، يجب إلى أن ينقص عن النصاب. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب الزكاة في العنب وهل في ذلك خلاف؟ يجب الزكاة في العنب مثل التمر، مثل التمر إذا طاب أكله وجبت فيه الزكاة، سواء أكله رطبا أو جفته صار زبيب يجب فيه الزكاة، وهي العشر أو نصف العشر على ما سبق. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يكون في بيت المال من أموال وبهائم وذهب وفضة، هل فيها زكاة وما السبب في ذلك؟ زكاة بيت المال ليس عليه زكاة، لأنه في مصالح المسلمين. بيت المال ليس عليه زكاة لأنه معد لمصالح المسلمين. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مختلفين؟ ماذا رأى رسول الله؟ رسول الله لا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع، هذا في البهائم، لكن البهائم ما هو كل نقود. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب الزكاة في الجوار والعبيد المعدين للتجارة؟ نعم، لأنهم سلع. العبيد إذا كانوا معدين للبيع ففيهم الزكاة، الوصف سلعة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اتخاذ الخاتم هل هو سنة للرجال؟ مباح للرجال. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اتخاذ الدبلة للرجل؟ لا تجوز، لأن من التقاليد التي ربما يكون فيها عقيدة أن تسبب المحبة أو تعقد المحبة، فهي من التقاليد الفاسدة. أن الرجل يدخل خاتم للحاجة، خاتم للحاجة فلا بأس، أما أنه يتخذ مناسبة الزواج فقط هذه تقاليد فاسدة لا يعمل بها، لأن ربما يحفظها عقيدة فاسدة وهي أن هذا يحبذ الزوجة إلى زوجها العكس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان صاحب النحل يطعمها من غذاء صنعه بيده مثل ماء السكر، فهل فيها زكاة؟ هذا غش، هذا غش ولا يجوز. أيديك تعطيها وتأخذ منها عسل مقصود تبيعه على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا احتجت إلى هذا وقلت عليها من السلف لأن ما في ما تأكل لا مانع أن تغذيها بهذه الأشياء، لكن لو حصلت على عسل تزكيها على المثل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أشتري ثمرة بعض المزارع من النخيل، فهل تجب الزكاة علي أم على صاحب المزرعة مع العلم؟ إن كان شريتها قبل يبدو صلاحها زكاتها عليك، لأن وقت وجوب الزكاة هي ملكك. أما إن كان شريتها بعد ما بدا صلاحها فزكاتها على صاحبك ليست عليك أنت. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أشتري نتاج مزرعة بها نخل لعدة سنوات قادمة على أن نتفق على سعرها من الآن بموجب العقد، وهل الزكاة في هذه الحالة تكون على المشتري أم على صاحب المزرعة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز بيع الثمرات المستقبلة، لأن هذا بيع مجهول. لكن السلم لو تسلم إليه نقود على أنه يدفع لك كل سنة، ولا يجوز أكثر من سنتين، يعني إلى سنتين يدفع لك كل سنة مبلغ من التمر أو من الحبوب، هذا يسمى دين السلم. لا بأس، لا بأس إذا كان دين سلم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة. نعم. من كان عنده نخل في بيته وبلغت نصاب الزكاة فهل عليه زكاة؟ لا شك عليه الزكاة إذا بلغت النصاب، سواء في البيت أو في المزرعة أو عليه الزكاة إذا بلغ النصاب. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في استخدام الرجل بما يسمى بالذهب الأبيض، وهل فيه زكاة؟ الذهب الأبيض سألنا عنه قالوا إنه ذهب، ما هو أصله ذهب، لكنه بيضوه جعلوا معه لونا كساه بياضا، هذا لا يخرج عن حكم الذهب، وهو قطب الذهب، لأن البياض هذا إنما هو مجرد لون. أما الذهب الأبيض بمعنى المعادن النفيسة مثل البلاتين مثل الألماس، هذا لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان يعد للتجارة والبيع والشراء السلع، لا يأخذ حكم الذهب والفضة، لا يعد حكم المعادن الأخرى الألماس أو البلاتين أو الأحجار الكريمة، هذه لا تأخذ حكم الذهب والفضة، إنما تأخذ حكم السلع التي تعد للتجارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البترول فيه زكاة؟ وهل ما تستخرجه الدولة من ذهب أو فضة فيه زكاة أيضا؟ أقول لكم أن بيت المال لا فيه زكاة، لأن هذا هو أصل لمصالح المسلمين، لا فيه زكاة. أما إذا كان البترول لشخص معين، البترول لشخص معين تجد فيه زكاة، لأنه من القاربين الأرض تجد فيه زكاة. أما إذا كان إنه للدولة فلا زكاة فيه، لأنه كل بيت المال كله لمصالح المسلمين، مصالحه مصالح الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يباح خاتم الذهب للرجال، ثم قلتم لا فضة، لا يجلس خاتم الذهب للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم أخذه من الرجل ورماه في الأرض عليه الصلاة والسلام؟ أجل لغني اللي اتخذ خاتما من الذهب، نعم، لما من الفضة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأوراق النقدية هل ينظر في نصابها إلى الذهب أو الفضة؟ ما يبلغ النصاب، إن كانت إذا قدرت بالذهب تبلغ النصاب، وإذا قدرت بالفضة لا تقدر بالذهب. أما هو كذلك العكس، إذا كانت إذا قدرت بالفضة تبلغ النصاب، وإذا قدرت بالذهب لا تبلغ النصاب، فتقدر بالفضة، لأن هذا هو الأحب للفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البيوت المعدة للإيجار فيها زكاة؟ وإذا كان فيها فكيف تزكى؟ الزكاة في آجارها، ما فيها زكاة، إنما يزكي آجارها إذا تم على الآجار حول من العقد، إذا تم على الآجار حول من عقد الإجارة وجبت فيه زكاة. أما نفس المؤجرات لا تجد فيها زكاة، لأنها لم تعد للبيع. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لزكاة الحلي، فهل الذي يزكي هو الزوج أو المرأة صاحبة الحلي؟ زكي المالك، المرأة التي تملكه هي التي تزكيه، وإذا أعانها زوجها ودفع عنها الزكاة هذا شيء طيب، يجوز أنه يدفعها عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات الإنسان وكان قد اتخذ ذهبا في أسنانه أو أنفه، فهل ينزع منه ذلك لأن الضرورة قد انتفت؟ إن كان يمكن أخذه بدون إضرار باسم الميت فلا بأس، ينزع، لأنه مال ولا يخلق، يخلق مع الميت. أما إذا كان ما يمكن أخذه إلا بالإساءة إلى جسم الميت فإنه ينزع بحرمة الميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك نهي وارد في الحلي المحلقة القرب كالقلائد والأساور؟ لا أصل لهذا، هذا كلام ظهر في العصر الأخير من بعض الباحثين، وهو قول شاذ لا عبرة به. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأرض المشتراة بنية البناء ثم تحولت هذه النية للبيع، فهل في ذلك زكاة؟ نعم، إذا نواها للبيع تحولت إلى سلعة تجد فيها الزكاة، إذا تملح حول من النية. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى قطعة أرض بالتقسيط وكان يدفع أقساطا سنوية لمدة 3 سنوات، قيمة القسط الواحد أكبر من النصاب، ثم بعد ذلك استلمها وظل يدفع أقساطا لمدة 7 سنوات أخرى، في نهاية الأقساط أي بعد 10 سنوات باعها، فهل عليها زكاة وكيف تقدر زكاتها لتلك المدة؟ إذا كان معدا للبيع هي سلعة، من حين نوى بيعها تعد سلعة، يثمنها كل سنة ويدفع زكاة، ولو كان باقي عليه من قيمتها شيء لا يمنع هذا وجود الزكاة فيها، لأنها سلعة معدة للبيع تم عليها سنة وتطور وتطور. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيفية إخراج الزكاة من الراتب. زكاة من الراتب الفتوى فيه الآن تعتبر شهر من السنة، شهر من السنة كرمضان مثلا، تخرج زكاة ما اجتمع لديه إلى مثله من السنة القادمة، وبهذا تبرى مما تجتمع. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.